ويعلمهم كتاب الحكمة. يبقى مهمة النبي صلى الله عليه وسلم أن ليه؟ فالناس إما مغلب المدح أو مفرط في الذنب. منك حاجة يبقى انت مش من الاسلام. مش عايز منك حاجة او انت مثلا دايما حاجة يكسبك نفسك. فقال لا تنتهي رجلا مخلصا يذكر عيوبك بصدق ولا يكون له من وراء ذلك مصلحة. والاصل ان تبحث وتفتش عن ذلك. تفتش عمن يدلك على عيوبك لله عز وجل. لا يكون عنده اي مصلحة ولا اي شيء يريده من وراء. نفس النقطة مهمة جدا في موضوع فلك الناس وانفسهم وهي مظاهر العجب. العجب بالنفس والرضا عن تزكية الناس وحسن الناس وتضخم الذات لها مظاهر. وكفر بالحديد عن النفس. تكلم عن نفسه كتير، وخد بالك الكلام ده مش كتير بس. يعني مثلا مدرس. مدرس أول مثلا في اللغة الإنجليزية على مستوى الجمهورية. كلم نفسه اللي هو مثلا مش حد زي ما هو بيعمل. المرأة اللي هي بتصنع. تتكلم في وسط النساء انا مش حاضر اقول زيك. رجل احسن تربيه اولاده يتباهى بانه ربي ليس مثله احد في التربيه. فيحب ان يتكلم عن نفسه كثيرا. واحد شغال ينتقد يتكلم يقول لك انا ينتقد في العمل عمره الاخر عمره قد كده عمري كذا عمري كذا. يحب ان يتكلم عن نفسه كثيرا. هذا مرض. مرض الثاني طلب الاعمال والتقرب اليه. يطلب العمل يؤديه. يعني مثلا مسألة حاجة من صغير المسألة. الناس الصعبة مش عارفين يشرحوا لكم صغير. الأكلة الصعبة دي هتعمل في الفرح دي أنا أسبوع هي مش هتعرف تاخد أكل تاني. تمام؟ الشيخ الفلاني يقول لك أنا بس ما مش حد يقدر يسمع أي ده الصوفي ده أو الشيوعي ده أو العلماني ده. أنا اللي أعرف أصلا أنا أعرف أصلا. يبقى ده أظهر من مظاهر العرف العرف. ثلاثة صعوبة التلقي من الغيظ وعدم قبول النصيحة. لا يحب أن ينقد. تمام؟ بالآداب الشرعية. ولا يقبل النصيحة من غيره وخاصة إذا كان الشيء الذي ينظر فيه. وخاصة إذا كان أصغر منه أو أقل شهادة منه أو أقل وجهة منه. المصدر الرابع الاستنكاف عن سؤال الغيظ. لو مش عارف حاجة سألش ليه؟ ولو حد سأل حتى لو مش عارف يتجرد الفتوى حتى يفر من الجهل. المصدر الخامس انتقاص الآخرين ورؤية نفسه أنه أفضل منه. عنده مال كتير يستمتع أن يتكلم أو يتعامل أو يجلس مع رجل. عنده علم وشهادات يستمتع أن يجلس مع رجل. عنده مجال او رئيس حي او رئيس جمعيه او اي شيء يستنكف ان يجلس مع عوام. وده في خطر شديد جدا. الصحابه الكرام كانوا يفعلوا اشياء حتى يتخلصوا من ذلك الامر العجب او الكذب. سيدنا عمر بن الخطاب قال: والله اني لا اعلم امرا من امور الجاهليه الا وقد وضعها عنا الاسلام الا شيء واحد. يعني احنا عايشين في جاهليه فلما الاسلام جاء نسب الى امور الجاهليه الا شيء واحد ان ننجح اليه وينجح منه لغه عرب قريش. فذهب الى سلمان الفارسي وخذ صفاته. قال والله اني لا اعلم شيئا من امور الجاهليه الا وقد وضعه الاسلام عنا الا اننا لا ننجح اليه ولا ننجح اليه. فلما يا سلمان قل له اياك بنت الخطاب افر والله من الجيش. فقال سلمان الفارسي: أتفر أنت من الفكر وتحمله عليه؟ لا حياة لي فيه. مفيش الجواب مش خطأ. يبقى إذا الأصل للإنسان لابد أن يفعل مثل هذه الأشياء لأن الكبر أو العجب ممكن يكون من ذلك. بس ما بيقدرش على طول. حتى من التاريخ كده عمل زي عمل زي ورم سرطاني. عمل زي فيروس أو ميكروب ولا شوية سخونية عندي سخونية مش عارف وراه ميكروب الثالث ده مش عارف. فممكن الواحد يكون عنده عيب أو يكون عنده كبر بس مش واضح. فلا بد أن يبعد مثل هذه الأشياء ليزيد عنه. يجي في مرة مثلا يلبس حمامات. في مرة مثلا تمشي في مرة كده ينزل كده مش عارف تعمل تمرين يروح جاي الغدا كده يروح قاعد على الجوال ويتغدى معاه. في مرة كده يعمل أشياء يدوية في بيته حتى لو كان عنده المظهر الثاني من مظاهر العلم أحيانا يظهر وحب الشهرة وحب الظهور. يرى الناس الله هنا كده ويغمض عينيه. أعلن وأعلن للناس والحضاريات والزيارات والصفح والشيخ راح والشيخ جاء والعياذ بالله. هذه أحلام اليقظة التي تفتح القلوب وتدبر النفوس ويستعرض أن يبدأ به بلاء ويلزمه الشعور بالأمان. يخاف على الناس ولا يخاف على نفسه. يقول أنه مؤمن والناس مسيئين. يقول أنه هلك وهو ذلك أنه عالم لم يهلك. إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلك. وما صرف عبد القلب أحب الشعور. ومن أراد أن يعرف لا يعرف. ومن أحب أن لا يعرف عرف. والقلال استند من السماء كما قال ابن احمد على رؤوس اقوام يقولون برؤوسهم هكذا. الشهره بتنزل من السماء على ناس مش عايزاها. هو لما يبدا يتكلم نطق في العيال يقول لك ويبدا عليهم عشان ربنا غلط. انما هو عايزها مش هيشتغل. ولذلك يروى عن سهيل بن ابي صالح انه كان في موسم الحج فقال لابيه وكان امير الحج عمر بن عبد العزيز فقال له يا ابتاه والله اني لعلى يقين من ان الله يحب عمر بن عبد العزيز. قال ولما؟ قال الم اروي عن ابي هريره ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله اذا احب عبدا نادى في السماء يا جبريل اني احب فلان فيحبه جبريل ثم ينادي على هذا الارض ان الله وجبريل يحبون فلان فاحبوه فيوهبه. فلما احب الناس عمر بن عبد العزيز كنت على يقين ان الله يحب. المظهر الثاني ابتعاد عن الناس. يكسر طقوس غيره ولا يقبل النصيحه من احد. يحب ان الناس يخدموه وهو لا يخدم احد. لا يمل من الحديث عن نفسه ولا يحب ان يتحدث غيره عن نفسه. لا يحب الاخرين حقوقهم من التقدير. يضيق صدره اذا نام فيه على غيره. خلي بالك خاصه في كل نهج. نجمين مع بعض، نمشي مع بعض، نحضر مع بعض، دورين مع بعض، نفتح مع بعض، شيوخ مع بعض، نحضر كوره مع بعض، جميع الدور. يبقى قاعد في مديريه فلان اللي هو ما شاء الله الشيخ والناس بتحضر وكذا وكذا وكذا الى الثاني. اول ما يلاقي الجبل يقطع الخبر. انما الاصل من اجل كل بركه فيه. خلاص احنا عارفينها والخطاب المقبول والصلاه المقبول، ربنا يديك في عمرك. ويعلم الله عز وجل الواحد يتمنى ان لو كان يستطيع ان يعطي من عمره عمر الشخص حق كان هذا يصح يفعل لاعطاه عمرا مؤمنا. وغيره من الدعاء والجبال. فاذا لقى صدر واحد من الطائفه اذا منع غيره من طائفته يقطع صدره. ويفرح اذا ذكر عنده غيره بعينه. اول ما يذكر عيب واحد يفرح يقطع صدره. واشياء كثيره جدا. كل هذه المظاهر تدل على ان هناك مرض خطير جدا يؤدي الى حب التزكيه لغير عذر. يبقى فلا تزكوا انفسكم. هو الاساس من التقوى. رب الكعبه علم الجزاء الحقيقي. انت مش هتسمع عملك لربنا ولا هتقول لربنا ولا هتسمع عملك لربنا. ربنا خلقك من الارض وعلمك من في بطن امك ويهدد اعمالك. فاياك ان تدعي شيء وتترك شيء لظن غيرك وانت عندك علم. او تاخذ بكلام الناس عن جهل وانت على علم وجيب نفسك. يعني ما يجيش واحد مثلا نسال الله ان يعافينا واياكم ويستر علينا وعليكم وجميع المسلمين في الدنيا والاخره. ما يجيش واحد عارف الصلاه صلى الله عليه وسلم وبين ربنا. والناس فاكره ان هو هنا مهلاك وهو يسلم. انت مش تعرف نفسك. مش تعرف نفسي. يبقى ده انت عندك مش فاكر اي حاجه. وكم من الناس علماء ربانيين خلي بالك رؤية الوجه المؤمن ده مش أي حد يشوفه. يعني ممكن تلاقي رجل مصلي وعنده أصل صلاة ورد أصل في عمر بن عبد العزيز استعمل رجلا وكان مصليا وأصل الذي غرقت منه. يعني شفت عليه أفضل الصلاة وضرب على منه ونحن ما خدوش عامل له. وقال لك إذا لم يتنى يدل على أن رجل العزيز كان لا يأخذ في ميزان الضرب. ما عرفش يأخذ ميزان تعرف قد إيه اللي غرقت ونحن. فالأصل إن كل واحد ما يفتح علاقته مع ربنا ممكن يرى بقى اللي فيها مخطوة في الأولاد. أنا رأيت بعيني الأعراض والمشاكل بتاعت زي المسيح. يبقى الواحد خربان وماشي بتسلى حواليه هم يعني متواصلين عن التاج ده ما شاء الله مش منور وكده ايه ده؟ ده كده يروح ده الشيخ ده بقى ده طبعا هو مش الناس يعني تعبانين فبقى شيخ ما هو الاعور وصل من العمر حلو انما لما الاعور يتحط جنب الحبيب فتح الاثنين هيبقى اعور فلما قال ما شاء الله مش شغال مش شغال راح الشيخ بتاعه بقى قال له راح عليه قال له شايف ليه؟ انت عملت ده ايه؟ قال له مثلا يعني الولد طلع مني شوف الشيخ بقى رؤيته عامله ازاي؟ عامله ازاي؟ هل يبقى اذا انت ما تاخدش كلام الناس وانت تعمل الناس الحل. لكن ده انا اقول انت في جهل المعصيه. تقول لا لا والله العظيم انا يعني عملت ازاي وكذا وكذا. ما نقولش في جهل المعصيه انها كبيره وكمان. انما تنكشف ساعه درجات ليه؟ لان الله صبرك وجملك في اعين الناس. فهذه نعمه تاني عظيمه كما قال الشيخ ابن تيميه لما سئل عن ذلك فاصبح قال اصبحت بين نعمتين لا ادري ايهما اعظم ذنوب سترها الله علي حتى لا يعيرني احد ومحبه قذفها في قلوب الخلق لم تبلغ اعمالهم لا يتعارض معك لا ما يتعارضش يتعارضش بشرط الايمان اللي انت لما تيجي تشجع واحد تربط الصفات اللي هو وقع فيها بالله. انما تقول له انت ساكت تقعد 100 مين كلام بس اه الله مر ده بيقول ايه؟ بارك الله فيك ما شاء الله اشكر ربنا اشكر ربنا سبحانه وتعالى ربنا وفقك اشكر ربنا سبحانه وتعالى انك تحفظ اهتم واشكر ربنا ربنا قال لك كده ومنع اسرارك يبقى لابد ان تربط الصفات الطيبه دي مين؟ بانها الأمر الثالث يقول لك عند الشيخ إحنا كده مش هنعرف نشتغل في الدعوة عشان بقى الناس لما تفتحوا كذا لابد أن أتعدى على الناس. العمل بخدمة الدين وخدمة الناس والمسلمين هيبقى له تأثير سلبي عليا أنا أخاف من الرياء وأخاف من كذا وكذا وأنا أقعد في بيتي أصلي وأصوم وأرفع يدي. يقول أنت لما تعز على الناس هتتخلص من العبء والعبء بيطلع من المكان. الباب ده إيه؟ يعني ممكن واحد يصلي الصبح على مش حد فيها شيء وهو رايح في نفسه. ممكن واحد يصلي الوسط أمس ولا يجي الناس حواليه. يبقى دخل الباب العلم الداخلي قوي قوي جدا. إن أنا مش هدخل إيه؟ وبعدين العلم ده مش صح لعدة أسباب، السبب الأول أحوال المسلمين وعايزين نشرة الدين. الحاجة الثانية إن العلم ده هتعرف عيوبه. الحاجة الثالثة اللي احنا نفس الباب ده اللي جاب لك اللي غير بتاع مره. اخر حاجه يقول لك انت بتقول ربنا يقول فلا تزكوا انفسك هو اعلم بما يفرض ما تمدحش نفسك ولا تثني على نفسك طب امال سيدنا يوسف قال اجعلني على خزائن الارض اني حفظت طب ما هو زكى نفسه يبقى اذا سيدنا عثمان قال من كذا الحفره من جهز جيش الرسول بس عارف هذا ولا قلت سيدنا يوسف لما عبر رؤيا الملك سلطت عليه الاضواء والملك حبه واصبحت فيه وظائف فسيدنا يوسف اختار الوظيفه اللي ينفع بها الناس ويمكن الله عز وجل له في الدين بهذا الامر وهو يعلم انه لا يعرف تطورات انت لو قريت سورة يوسف كلها تجد ان دائما وابدا تتكرر في الايات شكر يوسف على النعمه ومعرفته ان هذا من فضل الله عليه وانه ليس بيده شيء كبير جدا على سبيل المثال لما ساله عنه يعني قال ايه؟ ذلكما مما علمني ربي كبير جدا ما

months of how we hide. The problem that they thought they had to be able to use it much better. بس احنا زي كمان بشرط اللي انت لا تتكلم عن نفسك ولا عن نفسك الكلام عنك. ايه عن نفسك يا اخي حبيب عين؟ عين بين الناس تخدم الناس وتدعو الى الله، وعين تراقب الناس. تو اضحي بالناس على مصلحتك. ولا تتكلم نفسك وتضيع الناس، لابد ان يكون لك توازن. اشتغل اللي تعرف تخدم الناس تمام؟ جمع مصالح الناس بس ما تضيعش نفسك. خش عليك عيب كذا ويشكر كمان تلاقي فرق كذا طبعا مش خش ولا صفر انا قلتها انا بتاني بس طبعا لكن تلاقي فرق ان من اعظم صفات عمر بن عبد العزيز بنظر الامام الخير انه كان اذا خطا فاحس بالعجب قطعا استفيد ايه يعني؟ استفيد انا مثلا من كذا وكذا وكذا من الاثار وبتاع وقال لي قال كذا ممكن يكون واحد من الناس واول ما يسلم عمال الناس مصحصحه كده يلتفت اليه يروح الناس يجيبوا منه عشان طلب الناس مفروض قاعدين مش قاعدين انت مع ربنا سبحانه وتعالى طول ما انت مع ربنا التاني بيه التاني بيه عكيت يبقى العك ولا العين في ايه؟ القلب راس العين في القلب نبتدي بس نقدس الله عز وجل ان يرزقني اياك بالاخلاص بالطول والعمل اللهم انا نسالك الاخلاص بالطول والعمل اللهم انا نسالك الاخلاص بالطول والعمل اللهم انا نسالك الاخلاص بالطول والعمل اللهم اجعل عملك له صالحا اجعله منه خالصا ولا تجعل لاحد فيه نصيب اللهم انا نعلمك ان تشرك بك شيئا نعلم نستغفرك لما لا نعلم اللهم اغفر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء وأسنتنا من الكذب وعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور اللهم لو أن كاتبك بذنبا إلا غفرته فلا تجد إلا قبلته ولا مريضا إلا شفيته ولا قاتلا إلا نجحته ولا عسرا إلا زوجته ولا عقيما إلا قصرته ولا مليئا إلا قضيت دينه ولا مهملا إلا نفست همه ولا مكروها إلا أزلت كربا اللهم شفنا بسيرنا وارزقنا صالح طاعتك ومعنا على دينك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا من المتقين إماما اللهم أسعد أزواج المسلمين زوجتين وأسعد زوجة المسلمين للزوجين وأبعد عن أولادنا الدائم والمسلمين قرة العين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياء منهم والأموات اللهم انصر بنا في الكتاب وسنة النبي وعبادك المؤمنين اللهم نسألك في الدرس العلوي بك من الله اللهم نسألك خير مساكن معدود النبي محمد صلى الله عليه وسلم معدود الصالحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم معدود النبي محمد صلى الله عليه وسلم معدود الصالحون اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وذريته المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللي يقول لك عيب الاخوه الاخوه الملتزمين جامدات متخصصة فيها. رأي إبراهيم كان لا يمكن أن يتحقق الكتب المغوضة في المشكلة كل ما لدته إلى ذلك، لكن كان فيه شهوة الدرجة، كان كثيرا ما يحب أن يتكلم عن نفسه ويكتب قصائد عن نفسه، حتى ارتد وترك الدين، بل بدأ يهاجم أهل التوحيد ويمدح أهل التوحيد. من ضمن القصيدة المقصودة قولها اللي كتب عن نفسه يقول لنا بس أربع أبيات عشان نشوف الأهل ده العبد بينكر ده أمر هم يدفع ده لو اختار المكان ده اقتلوا من البداية. اوعى تشوف على نفسك فأي تخصص كمبيوتر نت تطوير غرفة طيارة هندسة أي حاجة عبء شخص في الدين بس أنت كنت في الملابس بتاعك المرض أول بأول علم نفسك اهل نفسك سأل الله اليقين والثبات اتق الله عز وجل اقرا المادة ما تحبش حد يبقى مش لابد أن تعلم ازاي لأنه يكبر يكبر لحتى ما يكبر يبقى خلاص يعلم. قال لما انصرفت كنت المقدم في الامر ولم يخطب غير الى الحادث في النكر ولم يرغب الا الي اذا ابتغوا رشادا وحتما يعتبان عن الفكر ولم يذكروا غيري متى ذكر الزكاة والزكاة ولم يبصروا غيري لدى غيبة البدر فما انا اذا الشمس في غير برجها وما انا الا الضر في لجن البحر. قصيدة طويلة جدا عمال يعني هي أنا يا هلال أنا ولا يا سلمان ابتدت عن ميزة إيه الفتاة هنا؟ نفس النقطة الثانية معلش أنا هنا معلش شرحت لي رقم في نفس النقطة بس عشان موضوع العتب ده برضه هنا نقطتين. خطورة العتب إن أنت ترضى عن نفسك ولا تنتهي نفسك ولا ترضى عن نفسك خطورة شديدة جدا. أول شيء بالعبد للنفس شرك، شرك دي شرك لأن لو واحد ربنا سبحانه وتعالى إداه إمكانيات عظيمة كبيرة في جزئية صغيرة في حياته يغلب هذه الجزئية ويظن أن النفع في هذه الجزئية يأتيه لأنه مطلق فيها تمام؟ فيكون أشهر سيداء في هذا الأمر. قال العلماء الرياء شرك بالله والعتب شرك بالله. الرياء شرك ليه؟ لأنك حاطط النصب بس الناس جد لله. أنت ما كنت تعمل كنت غلط ولا لا؟ فأنت بتعمل عشان الناس تشوفك وعشان الناس تفتح لك كذا وكذا فأنت أديت الناس جد لله. والعتب شرك ليه؟ لأنك خليت نفسك جد لله. معجب بنفسه مش اللي انت وقلت ربنا وده اللي دعا ربنا عليا وانا ما اعرفش اعمل اي حاجه غير ان ربنا هو اللي وفقني في كذا كذا كذا يبقى العب شرك. اثنين العب يرزق العمل. قال الامام النووي قد يعرض للمخلص افه تحبط عمله الا وهي ليه؟ ذكر العمل لانه لا يستعين به ازاك شغل الزام تهيئة بسيرة شغل الزام تهيئة المراري لا يحقق إياك العقل والمعجب في نفسه لا يحقق إياك الإسلام. دي كلمة جديدة اللي بيراني ما حققش إياك العقل في بلد بقى سر القرآن كله في مدينه ده كان ابن طيب قال الله عز وجل أنزل ماءً وأطعت عصا كتاب جمعها في أربعة توراة الإنجيل والزبور والقرآن وجمع معاني القرآن كلها في المفصل وجمع معاني المفصل كلها في الفتاحة حتى تبين أم الكتاب وجمع معاني الفتاحة في إياك نعبد إياكم والعجب، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار حطب. فالذي يبيت نائما ويصبح نائما أفضل وخير من الذي يبيت قائما ويصبح معتبرا. وكان الصالحون يرون أن الرجل إذا مات مذنبا نائما أفضل من إذا مات قائما اثنين معجبا بعبادته وصيامه. عوض آخر وقيل ابتداء عائشة: متى يكون الرجل مسلما؟ قالت: إذا ظن أنه Yes. وخاصة الأطفال الجوائز ده أمر مهم جدا.